هذا الكلام القصير يتناسب الظاهر مع الفقرات السابقة التي شرحناها. فما الجواب؟ اذكر لآخر كل فقرة مما مضى في هذا الحديث القدسي. لآخر كل فقرة ماذا يقول الله عز وجل؟ كلكم ضالا إلا من هديته. يقول بعدها فاستهدون أهدكم أي قوموا من الكبائر. كلكم جائعا إلا من أطعمتم. يقول بعد ذلك فاستطعمون قوموا. كلكم عارف إلا من كسوتم. ثم يقول فاستكسون قوموا أكسوتم. إنكم تكتبون بالليل والنهار. ثم يقول لأنا الذي أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم. هذه الفقرات بينت مهمة الرب ووظيفة العبد. كل شيء من الله عز وجل، هدايتك من الله، والضلال الذي يحيط بالعبد من الله عز وجل. ولكن الأمر لا يأتي عمرة ولا يأتي بشكل عشوائي أبدا. ننظر إلى آخر كل فقرة من هذه الفقرات. مهمة الإنسان أن يطرق باب الله عز وجل، أن يعلم عن عجزه المطلق وعن افتقاره المطلق، وأنه منتظر عطاء الله عز وجل، إن في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. تلك هي مهمتك، فأنت أقل من أن تدرس في عقلك هدايتك، وأنت أقل من أن تنهض إلى عمل من أي أنواع الأعمال، سواء كان هذا العمل دنيويا أو أخرويا، وأنت أقل من أن تهيئ لنفسك مطعما أو مشربا أو إنساء. أنت لا تملك شيئا، أنت صفر، ولا تستطيع أبدا أن تحرك ساكنا أو توجد معلوما. هذا الوضع يعرفنا به الله عز وجل. إذا أنا ما مهمتي؟ أنا مكلف اسم الإنسان في هذه الحياة مكلف، والمكلف هو الذي جاءته الأوامر التي تحمله أعمالا فيها كلفة. كيف أنا عاجز عن القيام بأي شيء؟ ثم إنني مكلف بكثير من الأشياء. الجواب في أواخر هذه الفقرات. أنا مكلف بأن أعقد العزم على أن أؤدي أمر الله وأطيعه فيما قضى، وأن أنتهي عما نهى. ثم إذا اصطدمت بعد هذا العزم بعجزي ورأيت أنني غير قادر، ماذا أصنع؟ ألجأ إلى الله. أقول يا رب لقد كلفت، ولا يسعني إلا القضاء لتكليفه، لكن من أين لي بالقوة؟ ومن أين لي الحول والقوة؟ لكل شيء منك يدك، لا حول ولا قوة إلا بك، فأعني

ومن عظيم رحمته انه ينسب اليك هذه الافعال في حين انه هو الموفق لها. ولذلك يقول هنا من باب التفضل يا غير يا عبادي انما هي اعمالكم اقصيها لكم ليوفيكم اياها. لماذا نسب هذا العمل اليه في حين انه قال قبل قليل عبر هذه الفقرات انه هو الذي يكتب هو الذي يهدي هو الذي يعطي هو الذي يبني هو الذي يطعم اليس كذلك؟ اذا لماذا يقول انما هي اعمالكم؟ نسب هذه الاعمال التي هي في الحقيقه اعماله نسبها اليك لانك كنت المكتسب له. ونستعمل التعبير القراني ماذا تعني كلمة كنت أنت المكتسب لها؟ أي كنت أنت الذي استنجدت الله أن يعطيك إياه ورحت إليه بالذنب العاري عن أي كسوة رفعت عقيرتك بين يديه بالفقر المتناهي وأعلمت بين يديه أنك لا تملك حولا ولا قوة ولا مالا ولا غنى فأنت الفقر المتناهي في كل شيء وأنت الآن تطلب من الله الغنى. هذا ما يطلبه الله من عباده. لما توجهت إلى الله بهذا الافتقار والانكسار وأعلمت سابقا أن رغبته في العطاء جاء النداء إلى البيت وفقت أعطاك غفر لك هداك أكرمك. طبعا صرت تقوم بأعمال صرت تنشر تقرأ تدرس تذهب تأتي سماها الله أعمالا لك وقال انما هي اعمالكم اقصيها لكم. وهكذا يتذكر في هذا السبب حكمة من عطاء الله رحمه الله تعالى الرائعة اذ يقول من تمام فضله عليك ان خلق فيك ونسب فيك من تمام فضله عليك ان خلق فيك ونسب إليك. هو الذي خلق فيك الهداية ثم يجزيك على الهداية. وكأنك أنت الذي بعرق جبينك اكتسبت لنفسك هذه الهداية. ينشط أعضاءك للقيام بالعبادات التي كلفك بها. هو الذي ينشطك. ثم إنه يجزيك على ذلك وكأنك أنت صاحب الحيل والقوة فيها. هذا معنى قول من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك. لكن انظاري عز وجل متى يخلق فيك؟ تحب هذه النقطة أن لا ننساها. متى يخلق فيك التوفيق؟ متى تقتل؟ لماذا لم يخلق التوفيق في قيام زميلك؟ وخلق التوفيق في قيامي. هل الامور بالنسبة لتقدير الله عشوائية؟ معاذ الله. الله احكم الحاكم. طيب لماذا؟ لماذا هدى زيدا من الناس واضل الاخر؟ اما الاول فلانه اعلن عن رغبته في ان يهدى. أعلن عن كراهيته أن يقع في الضلال والفسق. والله يعلم الصدق متى يكون الإنسان طبق الجمال ومتى يكون الإنسان نفاقا وتكذيبا على الجمال. يعلم متى يعلم. هذا الإنسان الأول الذي هداه الله اطلع الله على قلبه المنكسر وهو يخب في أيدي الجمال مدة من الزمن هو ضال، هو فاسق، هو مسرف على نفسه، لكنه ما يعود مساء الى داره الا ويتطوح ذلا في آثار ربه عز وجل ويعتصر القلب اسا وانكسارا، يسأل الله عز وجل ان يخلصه من هذا الضلال وان يرقى به الى صعيد الهداية الغالي. الباري مطلع على هذا. اذا هذا فعل ما امره الله فاستهدوه، استهدى الله عز وجل هذا هكذا. الثاني مثل يخب في أودية الدلاء ويتقلب في ألوان الفسوق والعصيان، ولكنه سعيدا بدلاء، ولكنه يرتم إلى فسوقه راض بما هو فيه. إن أطل عليه إنسان ليحاوره ويناقشه أعرض عنه وفر منه، وإن أراد إنسان أن يذكره بالله وضع أصابعه في أذنيه كما قال الله عز وجل واستغشى نفسه بثيابه وأصر واستكبر استكباره. هذا الإنسان الإنسان الثاني لم يستهد الله، لم يفلت فتركه ببلاده. إذا الباري عز وجل عندما هدى من هدى لم تكن الهداية حظا أعمى له، وعندما أضل من أضل لم تكن الضلالة حظا أعمى له أبدا، مستحيل، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. هذه الحقيقة إذا تذكرناها علمنا لماذا يقول الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم، هي في الواقع ليس أعمالا، لأنه هو الذي خلقها فينا وهو الذي أقدرنا عليه. لكن لما طرقت الباب وصدقت في المسألة وأطلت وأنت تسكو وتطلب بذل وانكسار أعطاك الباب، أعطاك الباب من فضله ونسب هذا الفضل إليك. انظر إلى هذا المعنى الجليل، وهنا ندرك معنى الحديث الشريف الذي ورد في الصحيح لن يدخل احدكم الجنه عملا. قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انت الا ان يتغمدنا الله برحمته. اجل ان كل منا يدرك ابعاد هذا الحديث الان ويعلم تحليله، وان كان بعض السطحيين حاروا في ثاني هذا الحديث. بعد ان عرفنا هذا الذي قلته الان، العمل الذي توفق اليه انت بعرق جبينك تنهض نفسك للقيام به؟ لا، بتوفيق من الله عز وجل هو الذي وفق. فاذا كان الامر كذلك فماده العمل، جوهر العمل، ليس هو سبب نجاتك يوم القيامة، إنما سبب نجاتك جذور هذا العمل، الخلفية الكامنة وراء هذا العمل. ما الخلفية الكامنة؟ سلامة قلبك، صدق التوجه بالافتقار إلى ربك. هذا التوجه منك إلى ربك هو الذي يسعدك وهو الذي ينجيك. الباري عز وجل يتفضل عليك ان تؤمن فقرك له فيقويك وينشطك ويخلق فيك اعمال الخير، وخالق القوى والقدر هو الله عز وجل. اذا كيف اقول صلاتي اي ركوعي سجودي حركاتي هي التي ادخلتني الجنه؟ هذه القوى لم تسكب بين جوامعه إلا من الله، لو أن الله عز وجل شاء أن وجعل هذا الجمع جامدا سلدا لا يتحرك، كيف أسكت؟ كيف أسكت؟ بل لو شاء الله عز وجل أن يجعل صدري ضيقا حرجا كلما ذكرت بالعبادة، كلما ذكرت بالإقبال على قراءة القرآن، بحضور مجلس كهذا، من أين لي دواء يصلح صدري؟ والقلوب بين يدي الله عز وجل يقلبها كما يشاء. فلماذا تتباهى بعمل أو الباري هو الذي أعطاك القوة للنهوض به؟ هذا المعنى واضح. ولذلك يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. وإذا أراد رجل مأثوم أو غبي أن يمتن على الله بكثير صلاة، قام طوال الليل يركع ويسجد ويتبتل، أو أخرج كل ما يملك من مال فنثره صدقات ذات اليمين وذات الشمال، ثم جلس يتمنى على الله ويقول: أنا فعلت ما لا يفعله أحد، ولذلك فأنا أستحق من الله فضلا كبيرا. هذا الإنسان جد، هذا الإنسان سكران، يقوم من منطلق سكر قطعا. لماذا؟ لأنك تملك أن تقول له: من الذي نشطك للعبادة؟ من الذي أقدرك على أن تترك النوم وتصلي؟ لو شاء الله عز وجل لجعلك تتطوح في الفراش ولا تستطيع، والكسل يخنقك خنقا من أطرافك، أليس كذلك؟ تمتن على الله أنك أعطيت ما تملك من مال صدقة. ما الذي أعطاك المال؟ ومتى كنت مالكا لهذا المال؟ هل تجد في قاموس القرآن صح التعبير من أوله إلى آخره كلمة واحدة تنسب إليك امتلاك شيء؟ الباري عز وجل هو الذي أعطاك، وهو الذي وقاك صحة نفسك. ولو شاء لتحولت يدك هكذا لا تنقطع عن قرش تأتيه الإنسان. يمنون عليك أن أسلمكم، إلا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. كلام رائع، وهذا هو الكلام الصحيح. لكن لا يكون قائل بناء على هذا: إذا نحن مجبورون، إذا الإداري هو الذي يسكب في قلب من شاء الهداية ويدفعه إلى الطاعة، ويسكب في قلب الثاني الضلال ويدفعه إلى الغيار. لا، هذا الكلام لا يترتب على هذا الذي قلناه الآن. وما قلته منذ قليل رد على هذا الذي الباطل. قلت وأعيد، الكلام مهم جدا هذا. الباري عندما هدى من هدى أهكذا على أساس من الحظ والنصيب هدى؟ وعندما أذل من أذل على غير هدى وبشكل عشوائي أذل؟ قلت لا. وانظر إلى عبادك، من الذي اتجه بقلب سليم عن الشوائب والأضرار، يرغب في معرفة الحق، يرغب في أن يتخلص من الضلال، يرغب في أن يعلم الحق ولا يهتدي إليه؟ من أي الأبواب جاءت الهداية؟ إذا علم الله منك صدق الطلب أورثك الهداية الصحيحة. الثاني نظر الله إلى قلبك، وإذا هو مليء بالشوائب والأضرار والكبر والعصبية والغرور، صاحب هذا القلب سلفا قرر أن يصير هكذا،

لا ننظر الى هذا انه طلب. بالعكس هذا الكلام سبب من اسباب المزيد من غيايته والمزيد من ضلاله. نعم هذا المعنى ينبغي ان يكون ماثلا في اذهاننا. بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ الاعمال التي نعملها هل هي بخلق الله ام بخلق الانسان؟ هي بخلق الله. صلاتك الله خلقها في ثيابك. قراءتك القران الله خلق هذا في لسانك. جلوسي الى هذا النطق الذي انت به الله خلق فيه هذا كله. وليس كما اخطا وتاه المعتزله عندما دخلوا فيما تركوا الفلسفه الاغريقيه على غير هدى، فقالوا يوسف اذا قلنا الله خلق فعلي فقد اصبح الانسان مجبورا واصبح المال ظالما. خدعوا بهذا التصور. لا لا لا، الدار عز وجل ليس ظالما وانت لست مجبور، والفعل الذي تفعله بمن؟ بخلق من؟ بخلق الله. اذا على اي اساس اقاضى؟ اقاضى على اساس العزم الذي دفعني الى الفعل. هذا هو محور المقاضاة. انتبهوا جيدا، هذا مبدا قانون قبل ان يكون مبدا شرعيا. نعم انا اجلس الان في هذا المكان واقول هذه الكلمه، لعل الله يصيبني، لعل الله يصيبني. هل استطيع ان اقول انا خلقت هذا المزيد وهذا النطق؟ مستحيل، انا مجنون قلت هذا الكلام، لان الجار يخلق فيه لسان ويمد حجان يستلقيها بالنطق لحظه فلحظه. اذا انا ما انتظر الحقيقه في الفعل المادي هذا الذي ترونه مني الان. اذا لما استحق الاجر؟ الجار يخطئ من الاجر لانني جلست في البيت وقلت هل اذهب الى الدرس؟ نعم والله اذهب. انا احب ان يوفقني الله، يا رب وفقني فانا احب ان اكون واحدا من الدعاه الى دينك. لما عزمت وراى الله عز وجل هذا الصدق جعل هذا محور التوازن، ثم انه اطلق في كيان القدره على السعي واطلق في لساني القدره على النطق، هذا منه، ولكنه امدني بهذا لما راى الصدق في الرجل. فمناط الاجر الصدق في الرجل. بالعكس الرجل الذي جلس في داره وعزم ان يذهب فيشرب خمرا ويقضي ليلته فيما حرم الله، هو فكر بهذا افعل ام لا افعل؟ اتجه بعزمه الى الفعل وقصد الفعل. هذا هو محور يوسف. لما قصد يستن هذا طاقته من فعل الباري عز وجل اطلق في صيامه القدره، امده بالقدره، فتح له السبل، ويسر له ان يمسك الكاس بيده، ويسر له ان يتجرع زرعات الخمر زرعه اخرى زرعه، يسر له هذا، كل هذا باقدار من الله. لكن من الذي يزعم ان العقاب بخمه للكأس وبوضعه الزرعة في الفم؟ لا، إنما العقاب على هذا القسم. قلت لكم القوانين تسير على هذا المنوال. لو أتي بإنسان إلى القضاء تهمته أنه دخل إلى عيادة مريض ربما بينه وبينه عداء، انتهز فرصة فرصة فراغ غرفة من كل آل البيت، وعمد إلى قارورة الدواء الموضوعة عند رأسه، فاستنى ووضع في مكانها قارورة مشابهة فيها بدلا من الدواء، ثم الدواء سيء منه، وحمل حال هذا الإنسان وخرج.